بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في مقدمة النونية المسمى بالكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شهدت له بربوبيته جميع مخلوقاته. الله أكبر، الله أكبر. وفي كل شيء له آية تدل. نعم. وأقرت له بالعبودية جميع مصنوعاته. العبودية العامة، العبودية العامة، أما الإقرار بالعبودية الخاصة فهذا خاصة في المؤمنين من الأنبياء وأتباعهم الملائكة. نعم. وأدت له شهادة جميع الكائنات أنه الله الذي لا إله إلا هو بما أودعها من لطيف صنعه وبديع آياته. يعني شهد له بذلك بلسان الحال أو بلسان المقال. نعم. وسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله الله. ولا إله إلا الله الأحد الصمد الذي لا شريك له في ربوبيته ولا شبيه له في أفعاله ولا في صفاته ولا في ذاته. سبحانه وتعالى. والله أكبر عدد ما أحاط به علمه وجرى به قلمه ونفذ فيه حكمه من جميع بنياته. الله أكبر، الله أكبر. ضمن هذه الخطبة كلمات الذكر الأربع: الحمد لله، سبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. سبحان الله. نعم. ولا حول ولا قوة إلا بالله تفويض عبد لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، بل هو بالله وإلى الله في مبادئ أمره ونهاياته. الله أكبر. وهذه هذه الكلمة الطيبة لا حول ولا قوة إلا بالله التي قال فيها الرسول إنها كنز من كنوز الجنة، تتضمن الاستعانة بالله والتوكل عليه والبراءة من الحول والقوة والتفويض الأمر إليه سبحانه وتعالى. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا تحول من حال إلى حال ولا قوة على أي أمر إلا بالله، فهو الذي يمد من شاء بالأسباب وبالقوة على المراد وينبغي المسلم أن يكثر من هذه الكلمات الطيبات ويستحضر دلالاتها، فلكل جملة معنى عظيم ينبغي المسلم أن يفقهه وأن يقول هذه الكلمات وهو مدركا لمعانيها. نعم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا صاحبة له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا كفوا له، الذي هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه أحد من جميع بنياته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأمينه على وحيه. اللهم صل عليه وسلم. وخيرته من بريته وسفيره بينه وبين عباده. الله. وحجته على خلقه أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا. الله اللهم صل وسلم. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أرسله على حين فترة من الرسل الله. وطموس من السبل ودروس من الكتب والكفر قد اضطرمت ناره وتطايرت في الآفاق شراره وقد استوجب أهل الأرض أن يحل بهم العقاب وقد نظر الجبار تبارك وتعالى إليهم فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب وقد استند كل قوم إلى ظلم آرائهم وحكموا على الله سبحانه بمقالاتهم الباطلة وأهوائهم وليل الكفر مدلهم من ظلامه شديد قتامه وسبل الحق عافية آثارها مطموسة أعلامها. هذا توصيف لحال البشر قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. حالهم كلهم على هذه الصفة من الكفر والشرك والجهل والضلال والتخبط فلا يعقلون ولا يعرفون طريقا إلى الهدى كلهم متبعون لأهوائهم تقودهم الشياطين شياطين الإنس من أئمة الكفر ودعاة الشر منقادون لهم والآخرون أتباع لهم فهم بين طغاة ودعاة إلى كل شر وبين أتباع وطغام ينقادون لكل ناعق هكذا هذه حالة إلا بقايا إلا من أهل الكتاب كما جاء وصف الحال في الحديث إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم الحديث نعم نسأل الله العافية ففلق الله وبهذا تكون رسالة محمد عليه الصلاة والسلام يعني غيثا للبشرية غيث نزل الغيث إذا نزل على الأرض المجدبة القاحلة التي ليس فيها حياة ولا نماء ولا خضرة بل هي هامدة ميتة نعم ففلق الله سبحانه بمحمد صلى الله عليه وسلم صبح الإيمان فأضاء حتى ملأ الآفاق نورا وأطلع به شمس الرسالة في حنادس الظلم سراجا منيرا. اللهم يا لها من نعمة عظيمة رحمة للعالمين نسأل الله أن يجعلنا من أهل هذه الرحمة وأن ينفعنا بها. الله ورحمة للمؤمن للعالمين ولكن لا يتحقق مقتضاها إلا للمؤمنين الذين قبلوا هذه الرسالة وقاموا بالواجب علما وعملا نعم فهدى الله به من الضلالة وعلم به من الجهالة وبصر به من العمى وأرشد به من الغي وكثر به بعد القلة وأعز به بعد الذلة وأغنى به بعد العيلة واستنقذ به من الهلكة وفتح بي أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد الله حتى أتاه اليقين من ربه. اللهم صل وسلم على نبينا. وشرح الله له صدره ورفع له ذكره ووضع عنه إزره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره وأقسم بحياته في الكتاب المبين وقرن اسمه باسمه فإذا ذكر ذكر معه كما في الخطب والتشهد والتأذين. اللهم صل وسلم. ومن هذا ذكره في القرآن في أمور كثيرة يأتي ذكر الرسول مع ذكر الله في الإيمان، الإيمان بالله ورسوله، الطاعة، طاعة الله ورسوله، في مواضع كثيرة يرد ذكر الرسول مع ذكر الله، والله ورسوله أحق أن يرجوه، فلا كفروا بالله وبرسوله إلا بالله ورسوله ورسوله ورسوله. اللهم صل على النبي. ومدار الإيمان والإسلام على الشهادتين وهما متلازمتان، لا تكفي إحداهما عن الأخرى، متلازمتان. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نعم. أحسن عليك. وقرن اسمه باسمه فإذا ذكر ذكر معه كما في الخطب والتشهد والتأذين، فلا يصح لأحد خطبة ولا تشهد ولا أذان ولا صلاة حتى حتى يشهد أنه عبده ورسوله شهادة اليقين. فصلى الله وملائكته وأنبياؤه ورسله وجميع خلقه عليه كما عرفنا بالله وهدانا إليه وسلم تسليما كثيرا. يا أبيكم صلى الله عليه وسلم. انتهت. أما بعد، لا إله إلا الله. ننتقل إلى الموضع الذي وصلنا إليه. تقدم لكم التنويه بشأن هذه القصيدة العظيمة التي كما سماها ناظمها الشافية الكافية في الانتصار للفرقة الناجية، انتصار للفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. في تقرير الأدلة على أنهم هم الفرقة الناجية الذين عناهم الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث افتراق الأمة، وهم الطائفة المنصورة التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. ودحض شبهات الطاعنين عليهم من سائر فرق الناس. فالانتصار يكون بذكر أدلة على الحق والصواب ودهر شبهات العدو المخالف. وهذا من الجهاد بالقلم واللسان ذكر الأدلة على الحق ورد ذكر ما يدل على بطلان المذاهب المنحرفة هو من الجهاد في سبيل الله. الجهاد يكون جاهد المشركين في أموالكم وأنفسكم وألسنتكم، هذا من الجهاد باللسان والقلم، والقلم أحد اللسانين. نعم. أحسن إليك. قال رحمه الله تعالى: فصل. وقضى بأن الله يجعل خلقه عدبا ويقلبه وجودا ثاني، العرش والكرسي والأرواح والأملاك والأفلاك والقمران والأرض والبحر المحيط وسائر الأكوان من عرض ومن جثمان، كل سيفني الفناء المحض لا يبقى له أثر كظل ثاني، ويعيد ذا المعدوم أيضا ثانيا محض الوجود إعادة بزمان، هذا المعاد وذلك المبدأ لدى جهم وقد نسبوه للقرآن، هذا الذي قاد ابن سينا والأولى قالوا مقالته إلى الكفران، لم تقبل الأذهان ذا وتوهموا أن الرسول علاه بالإيمان، هذا كتاب الله أنا قال ذا أو عبده المبعوث بالبرهان إلى آخره. حسن طويل. تقدم أن الناظم رحمه الله بدأ يعني الإنكار والتنديد على المبتدعين بذكر مذهب المعطلة والجهمية نفاة الصفات، عندما ذكر قال في يقول فيما تخيله من الزائرة قال: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك اسم الكاذب الفتاني جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الرب، إلى آخر الأبيات. ومضى يذكر ذكر مذهب جهم وشيعته في باب الأسماء والصفات على سبيل الإجمال، وسيأتي تفصيلا كما تقدم، يأتي مفصلا. وذكر مذهبه في الإيمان، أن الناس في الإيمان على حد سواء، وأن الإيمان هو مجرد المعرفة، وبين ما يستلزم هذا المذهب، فإنه يلزم أن كل الأمم التي المعترفة بالله بوجوده وبربوبية أنهم على الإيمان. ذكر في أبيات تقدمت وراء وقرأوها. لما ذكر حال الأمم الكافرة. قال لما ذكر عاد وثمود وغيرهم وقوم لوط، بل قال عن الشيطان: فاسأل أبا الجن اللعين أتعرف الخلاق أم أنت ذا نكران، إلى آخره. ومضى يذكر يعني بعض أقوال جهم إلى هنا، إلى قوله في هذا الفصل: وقضى. فلجهم اعتقادات باطلة في رب العالمين وفي اليوم الآخر. يعني مذهبه في اليوم الآخر، في الجنة والنار. ومن مذهبه اعتقاده في البعث، هم يقرون جام يؤمن باليوم الآخر ويقر باليوم الآخر ويقر مثلا بالبعث، لكنه يفسر البعث تفسيرا يخالف ما تدل عليه النصوص، نصوص الكتاب والسنة. ولهذا يقول هنا ابتداء: وقضى أي جهم، قضى أي حكم أن الله يجعل خلقه، وقضى بأن الله يجعل خلقه عدما في ذا البيت، نعم صديق، يجعل خلقه عدما ويقلبه وجودا ثانيا. يجعل خلقه عدما، هذه المخلوقات السماوات والأرض والناس الأموات كلهم يعدمهم عدما ويجعلهم عدما محضا، ولا يبقى لهم أثر. ثم يعيدهم يعني الشيء إذا عدم عدما محضا، الإنشاء مثله هل هذا إعادة؟ هذا ليس بإعادة، الإعادة إعادة الشيء الذي الشيء الذي أنكره الكفار واستعظموه، أن يعيدهم بعد أن صاروا ترابا وصاروا عظاما ورفاتا واستحالوا إلى مواد أخرى، يعيدهم يعيد هذه الآثار وهذه المخلوقات نشأ جديدا. أما إذا عدم الشيء عدما محضا وخلق منه فيزال بإعادة، هذا خلق جديد. فجام يزعم أن البعث يكون بعد إعدام هذه المخلوقات وإعدام الناس، فلا يبقى لهم أثر، ينشئ شيئا جديدا. يقول: وقضى بأن الله يجعل خلقه عدما ويقلبه وجودا ثاني. ثم فصل وذكر يعني المخلوقات، نعم قل الأبيات: وقضى بأن الله يجعل خلقه عدما ويقلب وجودا ثاني. العرش والكرسي والأرواح والأملاك والأفلاك والقمران والأرض والبحر المحيط وسائر الأكوان من عرض ومن جثمان، كل سيفنيه الفناء المحض لا يبقى له أثر كظل فان. هذا توضيح لقوله يجعل خلقه عدما ويقلبه وجودا. كل هذه العوالم العلوية والسفلية والأموات ومن الأعراض أو الأجسام، كل سيفنيه الله الفناء المحض، لا الفناء النسبي بتغيير الخلق، لا يفنيه الفناء المعض حتى لا يبقى له أثر، لا يبقى له أثر ولا يبقى له بقية كظل. يعني في الحقيقة هذا المثال يوضح يعني حقيقة المعنى في قوله يفنيه الفناء المعض كظل فاني. هذا الظل الموجود الذي نسخته الشمس هل له أثر؟ يعني بقية في الوجود؟ لا وجود، بل الظل إذا نسخته الشمس يكون قلابا وفني فناء محضا. والحق أن الله لا يفني هذه المخلوقات. أما العرش والكرسي وأشياء أخرى من المخلوقات فهذه لا يعرض لها الفناء المعض ولا الفناء النسبي، بل هي ما يعني باقية كما خلقها الله سبحانه وتعالى. وذكر يعني الأشياء التي لا يرد ولا يتطرق إليها الفناء بل هي باقية، العرش والكرسي والأرواح، الأرواح التي تفارق الأجسام هذه لا تفنى وتذهب وتعدم بل هي باقية. أرواح المؤمنين تنعم في دار البرزخ، تنعم في الجنة، وأرواح الكفار في عذاب. أرواح الله تعالى يقول في قومه في فرعون وقومه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، فهي باقية، الأرواح باقية. وكذلك من في الجنة من الحور والولدان، لأن الجنة لا تفنى ولا من فيها، وفناء هذه المخلوقات إنما هو بتغير حالها لا الفناء المحض. الأرض إنما ليس فناؤها بأنها تعدم من الوجود كما كانت قبل أن تخلق، كما كانت قبل أن تخلق، أو السماوات كذلك، لا، بل الذي يحصل هو التغيير لها، يوم تبدل الأرض غير الأرض. وسيشير الناظم إلى ما أرشدت إليه الآيات، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يعني تغير الأرض وتبدل السماوات. والله وصف لنا ما يحصل للأرض من التغيير وما يحصل للسماء من التغيير في آيات مفصلات في القرآن. فالسماوات تنشق والأرض تذهب معالمها والجبال تنسف، تنسف الجبال. يذكر الناظم يعني ما جاء في، سيشير إلى ما جاء في القرآن وفي السنة من هذا التغيير. المقصود أن مذهب جام في البعث أنه كذا، أن الله يفني الخلق فناء تاما، وهو ما عبر عنه بالفناء المحض، كفناء الظل كظل فاني. ثم إن الله يعيد ذا المعدوم، المعدوم يعني لا لا المعدوم إذا وجد، إن إذا وجد فليس هو إعادة لعين المعدوم، بل هو يعني حقيقة هو إنشاء خلق، مثل إنشاء خلق يعني آخر. وعلى سبيل يعني ولله المثل الأعلى، لو أن صانعا يعني أنشأ يعني مثلا يعني جهاز أو يعني أنشأ مثلا نجار أنشأ دولابا، ثم أحرق هذا الدولاب نهائيا، ثم أنشأ واحدا مثله، هل يقال إنه أعاده؟ هل يقال أن هذا إعادة؟ لا، لأن ذاك إن عدم. لكنه لو أحرقه وصار رمادا، ثم لو كانت له قدرة إنه أعاد هذا الرماد، أعاده وأنشأ منه، صح أن يقال، لكن هذا ممتنع على الإنسان أن يفعل مثل ذلك. الإنسان لا يستطيع أن يعيد هذا النوع من الإعادة. فهذا نقوله على وجه التقريب يعني للفرق بين مذهب المسلمين في صفة البعث ومذهب جهم. فالذي دل عليه الكتاب والسنة أن إعادة الأموات إنما هو بإنشائهم نشأة أخرى. من أين؟ من عدم؟ لا، من نفس الذرات والمواد التي استحالت. فالبعث نوع من الاستحالة، كما استحالت الأبدان ترابا ورميما ورفاتا، يستحيل هذا الرميم وهذا الرفات يستحيل إلى أعيان هي نفس الأعيان التي كانت نفس الصورة. يعود الإنسان الذي مات وصار رميما ورفاتا وترابا، يعود نشأة أخرى، لكن ليس المعنى أنه يعود بصفته التي كان عليها، يعني من حيث الطول والقصر والنحافة والجسامة إلى آخره، بل ينشؤون نشأة أخرى. ولهذا يكون الناس يوم القيامة لهم هيئات أخرى، تعظم هيئاتهم. أهل الجنة لهم حال وأهل النار لهم حال، نعوذ بالله من النار. نعم تظل فانش بعد. ويعيد ذا المعدوم أيضا ثانيا، ويعيد ذا المعدوم أيضا ثانيا، هو ما عبر عنه بقوله وقضى بأن الله يجعل خلقه عدما ويقلبه وجودا ثانيا، ثم ذكر يعني أنواع يعني المخلوقات، يعني أكد ذلك بقوله نعم ويعيد ذا المعدوم أيضا ثانيا. نعم محض الوجود إعادة بزمان، يعيدهم يعني يوجدهم، ليس هذا إعادة هذا إيجاد، وبعد عدم لا إعادة. الإعادة التي أنكرها الكفار وكذبوا بها واستعظموها وكفروا، إنما هو إعادتهم بإعادة ما استحالوا إليه، استحالوا إلى تراب فلا، ثم يعيدهم الله نشأ خلقا جديدا كما خلقهم ابتداء من الماء المهين. نعم أيضا يخلقهم من هذا التراب الذي والرميم والرفات الذي صاروا إليه. ينشئهم نشأة يعني تناسب الحياة الباقية الدائمة. نعم ويعيد ذا المعدوم، ويعيد ذا المعدوم أيضا ثانيا محض الوجود إعادة بزمان. نعم هذا المعاد وذلك المبدأ لدى جهم وقد نسبوه للقرآن. يقول هذه صفة المبدأ والمعاد عند جهم، وقد نسبوا هذا وجعلوه تفسيرا لما جاء في القرآن من البعث والنشور وإعادة الخلق. هذا هو المبدأ، هذا هو إيش؟ هذا المعاد، هذا المعاد وذلك المبدأ لدى جهم وقد نسبوه للقرآن. نعم بعده. هذا الذي قاد ابن سينا والأولى قالوا مقالته إلى الكفران. يقول هذا الاعتقاد اعتقاد جهم وتفسيره للبعث بهذا التفسير، هذا الذي أوجب لابن سينا الفيلسوف، ابن سينا معروف أنه من الفلاسفة الملاحدة المنتسبين للإسلام، الذي يعني قرب الفلسفة وفسرها وقربها إلى ما جاء في القرآن من والسنة من المعاني، وأراد أن يوفق يعني من إلحاده أنه أراد أن يوفق بين النظريات الفلسفية التي ورثها عن أسلافه كأرسطو المعلم الأول وهو المعلم الثاني، أن يقربها لما جاء في الإسلام من أمر يعني من أمور الغيب مما يتعلق بصفات الله أو يتعلق باليوم الآخر. فيقول إن ما قاله جهم، وهذا الذي أوجب لابن سينا يعني أن يقول ما قال في أمر البعث، فإن ابن سينا ينكر بعث الأجساد، ينكر بعث الأجساد ويقول إن البعث روحاني، الأرواح هي التي يعني يحصل لها يعني نعيم أو عذاب، أما الأجساد فإنها لا تعود ولا بعث ولا نشور. وهذا معنى أنه ينكر بعث الأجساد ويتأول ما جاء في النصوص بالبعث الروحاني للأرواح ليس إلا. يقول الناظم رحمه الله إن هذا القول قول جام هو الذي أوجب لابن سينا أن يقول ما قال في البعث، حيث أنكر بعث الأجساد لأن ما قاله جهم ونسأ وجعله تفسيرا لما ورد في النصوص من أمر المعاد، أمر لا يعقل، أمر غير معقول، فأوجب لابن سينا أن يقول ما قال من إنكار بعث الأجساد، لأن تفسير البعث بما فسره به جهم ومن وافقه وتبعه أمر لا يعقل، ليس هذا بإعادة، ليس هذا بإعادة للأجساد التي فنيت وذهبت وصارت رميما ورفاتا. هذا المعاد وذلك المبدأ لدى جام وقد نسبوه للقرآن، زعموا أن هذا هو يعني ما دل عليه القرآن في شأن المعاد، إن هذا هو المقصود، فأوجب ذلك لابن سينا أن يقول ما قال. قال الناظم رحمه الله هذا الذي قاد ابن سينا والأولى، الأولى يعني الذين وافقوه، هذا الذي قاد ابن سينا والأولى قالوا مقالته إلى الكفران، وهو قولهم بنفي معاد الأجساد وبعث الأجساد. هذا الذي قاد ابن سينا والأولى قالوا مقالته إلى الكفران. نعم. لم تقبل الأذهان ذا وتوهموا أن الرسول عناه بالإيمان، يعني لم تقبل عقولهم هذا المعنى الذي قاله جهم وشيعته، لم تقبل عقولهم، وهو صحيح إنه معنى غير معقول، فإعدام الشيء ثم خلق مثله ليس بإعادة، بل هو خلق آخر لا صلة له بالأول. فلما لم يكن معقولا ولم تقبل عقولهم ذلك قالوا مقالته، لم تقبل الأذهان ذا وتوهموا أن الرسول عناه بالقرآن، أن الرسول عنا يعني بالفناء وبالمعاد هو ما قاله جهم وشيعته، لم تقبل الأذهان ذا وتوهموا أن الرسول عناه بالقرآن بالإيمان. بالإيمان نعم. شفاده. هذا كتاب الله أنا قال ذا أو عبده المبعوث بالبرهان، يقول هذا كتاب الله موجود وهذه هي السنة موجودة، أنا قال ذا يعني كيف لم يقل ذلك لا الكتاب ولا السنة، أن الله يفني خلقه فناء معظا وأنه يعيد ينشئ خلقا مثله، لا أنا قال لا هذا كتاب الله. نعم هذا كتاب الله. أحسنك. أنا قال لا أو عبده الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك، أنا قال لا القرآن أو قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كتاب الله أنى قال ذا أو عبده المبعوث بالقرآن. نعم بعد. أو صحبه من بعده أو تابع لهم على الإيمان والإحسان. يعني هذا القول الذي زعمه جهم ومن وافقه لم ينطق به كتاب ولا سنة ولا قول صاحب ولا قاله أحد ممن يقتدى به من المسلمين من التابعين أو تابع التابعين. هذا كتاب الله اقرأ هذا كتاب الله. هذا كتاب الله أنى قال ذا أو عبده المبعوث بالبرهان أو صحبه من بعدي أو تابع لهم على الإيمان والإحسان. كل هذا يعني ما هذا القول الذي ابتدعه جهم في البعث هذا لا أصل له في كتاب ولا سنة ولا قول صاحب، بل هو قول باطل مبتدع لا سند له من كتاب ولا سنة ولا معقول. نعم. بل صرح الوحي المبين بأنه حقا مغير هذه الأكوان. الآن يشرع الشيخ في بيان ما دل عليه الكتاب والسنة في شأن المعاد وفي شأن هذا العالم وما يحصل له من الأحوال، وفي أبيات يعني مستمرة استمر الشيخ يذكر ويشير إلى دلالات الكتاب والسنة إلى ما دل عليه القرآن ودلت عليه السنة وقال به أتباع الرسل من أن كل ما يحصل هو تغيير حال هذا العالم وهذه الموجودات تغييرا، ثم إنه سبحانه وتعالى يعيد ما شاء يعيده سبحانه وتعالى كما أخبر عن المبدأ والمعاد. بل صرح الوحي المبين. نعم. بل صرح الوحي المبين بأنه حقا مغير هذه الأكوان، فيبدل الله السماوات العلا والأرض أيضا ذان تبديلان. الآية صريحة في هذا، يوم يبدل الأرض غير الأرض، ليس المعنى أنه يعدم الأرض ويخلق أرضا جديدة، لا، إنما الذي يحصل أنه يغير حالها، وذلك بإزالة ما عليها من الجبال والمعالم وما فيها من الأحوال والبحار، ويسألونك عن الجبال وقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى بها عوجا ولا أمتا. الآيات يحصل لها أحوال، وصف الله الجبال وما يحصل لها من الأحوال، تصير ترابا تصير مثل الرمل يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. في الآية الأخرى إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. هذا توصيف لما يحصل للجبال من الأحوال، تقلع من أماكنها وتذهب وتصير كالعهن المنفوش، بل تضمحل حتى تصير كالهباء، الهباء الذي ليس له شيء جسم محسوس، مثل الهباء الذي تراه في ضوء الشمس إذا نفذ من قوة، ترى أشياء لا ليس لها وجود جسماني ملموس، تضمحل فتتبدل. نعم قل. فيبدل الله السماوات العلا والأرض أيضا ذان تبديلان. نعم. وهما كتبديل الجلود لساكن النيران عند النضج من نيران. يقول إن تبديل الأرض والسماوات ليس هو إعدام بل هو تغيير لحالها، كتغيير جلود الكفار في النار يوم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. يعني ليس المعنى أنها تعدم تلك الجلود ويخلق لهم جلود أخرى، بل الجلود هي الجلود لكنها يحصل لها تغيير، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. إنما تغيير وتبديل بالتغيير لا بالإعدام، بالتغيير لا بالإعدام. نعم. وهما كتبديل. نعم. وهما كتبديل الجلود لساكن النيران عند النضج من نيران. كلما نضج الجلود بدلناهم جلودا غيرها. نعوذ بالله من النار. نعم. وكذاك يقبض أرضه وسماءه بيديه من عدمان مقبوضان. كما قال سبحانه وتعالى: ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. فالسماوات يحصل لها أحوال من الانشقاق والتغيرات في حالها، ومن أحوالها أن الله يقبضهما، يطويهما ويقبضهما. يقول ابن القيم: ما العدمان مقبوضان؟ لو كان يعني ما يحصل في يوم القيامة للسماوات أنها تعدم عدما كليا لم يمكن قبضهما الأرض والسماء، بل هما موجودان لكن ما عرض لهما وحصل لهما من التغيير في أحوالهما. فالله يقبضهما والعدم لا يقبض. هذا معنى قوله: ما العدمان مقبوضان. يعني هذه الجملة يعني يشير بها إلى الرد إذا جاء على جهم في زعمه أن الله يعدم الأرض والسماوات، يعدمهما ثم يعيدهما أو يعيد خلقهما. ما العدمان مقبوضان. نعم. وتحدث الأرض التي كنا بها أخبارها في الحشر للرحمن. نعم. وتظل تشهد وهي عدل بالذي من فوقها قد أحدث الثقلان. يعني الأرض يعني باقية، أنا إنما عدمت. ومن أدلة بقاياها أنها تحدث بما أحدث الثقلان الجن والإنس على ظهرها من الأفعال، كما قال سبحانه وتعالى: يومئذ تحدث أخبارها إذا زلزلت الأرض زلزالها وخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. فهذا يستشهد به ويستدل به ابن القيم أو يجعل هذا دليلا على أن الأرض التي كنا عليها لم تعدم، بل هي موجودة، هي التي يتم يحصل الحشر عليها ويحشر الناس على هذه الأرض، لكن بعد التغيير والتبديل لهيئتها وما هي عليه. فلهذا تشهد على المكلبين بما عملوا عليها. أعد البيتين. وتحدث الأرض التي كنا بها أخبارها في الحشر للرحمن. نعم. وتظل تشهد وهي عدل بالذي من فوقها قد أحدث الثقلان. نعم. أفيشهد العدم الذي هو كاسمه لا شيء هذا ليس في الإمكان. هذا وجه الاستدلال يبين بهذا الشاطر وجه الاستدلال. أفيشهد العدم؟ العدم يشهد؟ لا، هي موجودة لم تعدم، بل هي موجودة لكن إنما حصل لها التغيير لما على ظهرها وأحوالها بعد أن كانت جبالا وأبنية وكانت يعني متفاوتة فيها يعني الأودية وفيها البحار، كل هذا يذهب وتبقى أرضا مستوية لا عوج فيها ولا أمتا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. الآيات قاعا صفصفا تكون أرضا مستوية لا فيها منخفضات ولا مرتفعات. نعم. لكن تسوى ثم تبسط ثم تشهد ثم تبدل وهي ذات كيان. وهي ذات كيان يعني وهي ذات وجود موجودة ما عدمت. لكن تسوى ثم تبسط ثم يعني من أحوالها المختلفة. لكن تسوى أيضا. لكن تسوى ثم تبسط ثم تشهد ثم تبدل وهي ذات كيان. نعم. وتمد أيضا مثل مد أديمنا من غير أودية ولا كثبان. هذا توضيح. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، كل هذا مفصل في كتاب الله، يعني ما يحصل للأرض من الأحوال والتغيير وتمد. نعم. وتمد أيضا مثل مد أديمنا. الأديم الجلد، يعني من المد الجلد، يعني تمد بعد أن كانت، هذا تمد. معنى هذا إنها يعني تتسع أكثر مما هي عليه اليوم. نعم. من غير أودية ولا كثبان. ما فيها جبال ولا كثبان ولا أودية ولا بحار، كلها تذهب وتكون شيء يعني متصلة ممدودة واسعة. نعم. وتقي يوم العرض ذا أكبادها كالأسطوان نفائس الأثمان. هذا أمر آخر، يعني من أحوال الأرض أنها تلقي ما فيها من الموجودات الخلقية والموجودات التي أودعت فيها من الأموات، وأنها تخرجها وتقيها. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، ما فيها من الأموات وما فيها من الكنوز. نعم. وتقيء يوم العرض ذا أكبادها كالأسطوان نفائس الأثمان كل يراه بعينه وعيانه ما لامرئ بالأخذ منه يدان. يعني تقيء ما فيها من الكنوز والأثمان من الذهب والفضة، ويشاهده من يشاهده ولا يد له فيها، ليس له قدرة على الأخذ منه، من إما لعجزة أو لعدم يعني انتفاعه به، فهو لا يفكر فيه، بل هو مشغول بنفسه عما يشاهده من كنوز الأرض. نعم. أعد. وتقيء يوم العرض ذا أكبادها كالأسطوان نفائس الأثمان من الذهب والفضة ونحوهما. نعم. كل يراه بعينه وعيانه ما لامرئ بالأخذ منه يدان. نعم. وكذا الجبال تفت فتا محكما فتعود مثل الرمل ذي الكثبان. نعم. وتكون كالعهن الذي ألوانه وصباغه من سائر الألوان. وتبس بسا مثل ذاك فتنثني مثل الهباء لناظر الإنسان. كل هذا النظم لما أشير إليه في القرآن كما في الآيات في أول الواقعة وفي سورة المزمل وفي سور أخرى في القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعين المنفوش. يعني هذه المعاني التي ضمنها الناظم هذه الأبيات كلها يعني يشير بها إلى ما جاء في القرآن وهو تفصيل لما تقدم. نعم. وكذا البحار فإنها مسجورة قد فجرت تفجير ذي سلطان. نعم. وإذا البحار فجرت وإذا البحار شجرت. نعم. وكذلك القمران يأذن ربنا لهما فيجتمعان يلتقيان. كما في هذه السورة وجمع الشمس والقمر. وجاء في السنة أنهما يعني كسائر معبودات الكفار يكونان معهما يكونان معهم في النار أهل البيت. وكذلك القمران يأذن ربنا لهما فيجتمعان يلتقيان. نعم. وجمع الشمس والقمر. نعم. هذه مكورة وهذا خاسف وكلاهما في النار مطروحان. نعم. وكواكب الأفلاك تنثر كلها كلآل نثرت على ميدان. وهذا أيضا مبين في سورة التكوير وفي سورة الانبطار. وإذا الكواكب انتثرت وإذا النجوم انكدرت وهكذا يعني كل ما سيكون لهذا العالم من السماء والأرض والنجوم والشمس والقمر كله مفصل في الآيات التي ولله الحمد نحفظها ونقرأها. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حجرت وإذا البحار سجرت إلى قوله وإذا السماء كشطت الآيات. إذا السماء انفطرت وإذا الكون انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. نعم. صحيح. نعم. وكذا السماء تشق شقا ظاهرا وتمور أيضا أيما موران. نعم. وتصير بعد الانشقاق كمثلها ذا المهل أو تك وردة كدهان. نعم. كل هذا في القرآن. نعم. مبين. نعم. والعرش والكرسي لا يفنيهما أيضا وإنهما لمخلوقان. إلى هنا العرش والكرسي الآخر. بارك الله فيك. أستغفر الله. نعم محمد عندك كلام ولا نمشي؟ سم في بعض الأسئلة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل الحديث الذي رواه ابن ماجه ثم تنسف الجبال وتمد الأرض مد العديم شاهد على قول المؤلف وتمد أيضا مثل مد عديم؟ هو يشير إليه، هو يشير إلى الحديث. نعم. هو كل الأبيات وهذا النظم يشير إلى ما جاء في الآيات من السور التي تحفظونها ويشير إلى بعض ما ورد في السنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل قول المؤلف هذه مكورة، ما أصل التكوير في اللغة؟ والمعنى أنها يطمس ضوءها والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل يقول السائل: أنا أصلي النافلة في أحيان كثيرة في سيارتي، وخاصة إذا ذهبت إلى عملي ومسافة مقر عملي تبعد 140 كيلو متر ذهابا وإيابا من منزلي، فهل فعلي هذا صحيح؟ إذا كنت مسافر أما دوامك 100 وأنت غير مسافر، فإن صلاة على الراحل إنما وردت عن النبي في السفر، فإذا كنت مسافر فنعم، أما إذا كنت يعني تعتبر في غير مسافر بل في البلد، والبلد مثل الرياض أبعاده وأطرافه تبرو مثل هذه المسافة، انظر في أمرك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لي أخت قاطعتني وبعدت مني، وكذلك أولادها، وتشجع إخوتي وأمي على مقاطعتي، فما الحل معها؟ الحل: نسأل الله أن يصلح ذات بينكم، وادعوا ربك، وأبذل الأسباب المعتادة في تصالح معهم، واستعن عليهم كذلك ببعض العقلاء وبعض خواصكم يعني لمناصحتهم، هذا هو الممكن. أما نحن فليس لدينا حل لمشكلتك إلا أن ندعو الله أن يصلح حالكم ويصلح ذات بينكم وأن يعيذ الجميع من الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل، هذا من الجزائر، يقول: حدث بيننا وبين إخواننا خلاف وتهاجر بسبب مسألة العذر بالجهل بين نافل ومثبت، فماذا تنصحوننا وكيف نتعامل مع أقوال العلماء في هذه المسألة؟ تعاملوا معهم بالحسنى ودعوا التعصب، فلا يحمل يعني كل منكما يعني له من الشبهات ما يوجب يعني الرأي الذي يعني أخذ به، فعلى الجميع أن يعذر بعضهم بعضا. يعني أيضا نقول لمن يرى العذر بالجهل: اعذر إخوانك أيضا، ومن لا يرى العذر بالجهل نقول له أيضا: اعذر إخوانك الذين يخالفون. فالواجب التفاهم يعني بالطرق المناسبة، والحذر من التعصب للرأي، يعني والعدوان على المخالف. العدوان حرام، لا يجوز العدوان لا بقول ولا فعل، وإنما ذم الله المختلفين بالبغي، ببغي بعضهم على بعض. أما الاختلاف هو من طبيعة البشر، من قصور علمهم واختلاف فهومهم واختلاف أهوائهم، لكن البغي والعدوان بالقول والفعل هذا هو المنكر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى تسلسل الحوادث؟ وهل هذا موضوع ما يتسارع الكلام فيه الآن. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: من أين تبدأ حساب مسافة القصر؟ هل هي من المنزل أم لا؟ من خروجك من طرف البلد، إذا فارقت طرف البلد خلاص شرعت في السفر. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما التصرف الشرعي بشخص قام بمعايدتي برأس السنة الميلادية؟ إيش؟ ما التصرف الشرعي بشخص قام بمعايدتي برأس السنة الميلادية؟ التصرف أن تقول: اتق الله، ليست هذه مناسبة شرعية ولا تهنيني بها ولا أسمع منك ولا أرد. اتق الله، هذا من التشبه بالكفار، أنكر عليه يعني. أنكر عليه بالكلمة الطيبة، اتق الله، ابدأه بقولك اتق الله، لا تتشبه بالكفار. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل، يقول برأس السنة الميلادية، يقول نعم برأس السنة الميلادية. نعم. يقول السائل، ما هو تعريف أهل الكتاب، وهل اليهود والنصارى الموجودين حاليا يعتبرون من أهل الكتاب؟ أي هم من أهل الكتاب، لأنهم ينتسبون، أقول ينتسبون كلهم من أهل الكتاب. نعم. إلا من عرف إلحاده، وأنه يعني لا يعترف بدين المسيح ولا بالتوراة ولا بالإنجيل، خلاص مثل المسلم اللي ينتسب للإسلام وهو لا يؤمن بكتاب الله ولا سنة رسوله، وهو ينتسب للإسلام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل، هل يجوز لي تأخير صلاة الجماعة لانشغالي بإعطاء درس خصوصي، حيث أن الطالب منشغل بعد درسي بدرس آخر، وفي ذهابي للصلاة تأخير له؟ لا، لابد من ترتيب الدرس ووقت الدرس بما لا يؤدي إلى تركك لصلاة الجماعة. صل مع الجماعة وارجع لدرسك، أو اجعل الدرس في غير وقت صلاة الجماعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل، نحن في غرفة صوتية، وهذه الغرفة يكون فيها كل من الجنسين، ولا يكون فيها أصوات نساء أو حديث مفتوح، ويكون هناك نقل الدروس، فهل هناك مانع شرعي في هذا؟ المهم انه لا يكون ان كان مجرد قراءه، يعني الرجال والنساء يقرؤون ما يكتب في هذا الموقع، اما ان يكون بين الجنسين مكاتبات وتداول يعني اراء وتبادل اراء فلا، اما ان يقرؤون ما يكتب ليس إلا ما يكون بينهم حوارات خاصة، تخاطب فلان ويرد عليها ويترد عليه ومناقشات، وإن كانت كتابية. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل، يقول السائل، توجد عندنا بعض الصوفية الغلاة، ومن أفكارهم اعتقاد أن الولي قادر على الخلق والتبرك بالقبور، ويعتقدون بمعتقد الأشاعرة في باب الصفات، ولكن بعضهم يغم الناس في الصلاة، هل الصلاة خلفهم تجوز؟ ما تجوز الصلاة خلف من يعتقد في الأولياء أنهم يخلقون ويرزقون وينصرون على الأعداء ويجيبون دعاء الداعين، لا، هذا كفر، هذا شرك في الربوبية وفي الإلهية، واعتقاد الأشاعرة هذا في باب الصفات يعني يعتبر أمر سهل في جانب ما ذكرت عنهم أولا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل، ما هو فضل سورة الكهف، وهل فضلها خاص بيوم الجمعة فقط؟ سورة الكهف؟ نعم، هذا الذي ورد فيها هو ما يدل على استحباب قراءتها يوم الجمعة، وأن من قرأ هذه السورة يوم الجمعة سطع له نور من قدمه إلى أنان السماء، والحديث يعني فيه كلام لأهل الحديث، يعني ليس هو بالحديث الصحيح، لكن يستدل به أهل العلم على فضل قراءتها يوم الجمعة. نعم. توكل على الله. نعم فنحن عريف صحيح. نعم نعم سبق أن نبهنا يا أخوان على أنه بعد ما نأخذ ما في أسئلة، الأسئلة اللي عنده سؤال يسأل في المكان، بعد ما نأخذ لا نستقبل أي سؤال. السلام عليكم شيخ. ليرتاح الجميع. عليكم السلام ورحمة الله. هلا سؤال اليوم. طيب. الحمد لله. عندي سؤال يا شيخ. نعم. كذلك الله في أراضي الحرازات في جدة، ثم فيه واحد يتعدى على الأراضي الآخر وفيه خصومات كذا. الشاهد في واحد يقول لو دفعوا 5,000 للبلدية ربما تحميهم من هذا، يقول ما فيه ضرر لآخر، إنه يستحميهم من حقه، دافع عن حقه. هل 5,000 التي تدفع لهذا الرجل اللي وصاني ولا سألت فيها هل هي من باب الرشوة أو أن إيه كل ما يدفع للمسؤولين فهو رشوة، ولو كان ما فيها ضرر على أحد؟ والله ما بكي فيها بشيء. عفى الله عنك. السلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.